الأعمال لا تقاس بالأعمار، فكم من شخص عمر أكثر من 100 سنة ولا أثر له في الوجود، لا في نفسه ولا في غيره ولا في أقرب الناس إليه. والأنبياء والرسل أثرهم وفضلهم وشرفهم باق إلى قيام الساعة. العلماء انظر إلى أثرهم قرون وأعمارهم قليلة جدا. يعني الإمام الشافعي كم تبعه من وقته إلى يومنا هذا من الأتباع؟ الإمام الشافعي من أكثر الأئمة تبع، يعني لو قيل أنه بعد الحنفي، وبعد الحنفي بالفعل في الأتباع، لكن كم عمر الإمام الشافعي يوم أن مات؟ 54 سنة. 54 سنة، والواحد منا يبلغ هذا السن ويخطط ويفكر للمستقبل، يقول اللي راح إلى الله المشتكى ما حصلنا شيء، لكن المستقبل، تخطيط للمستقبل من أجل أن يكون عالم يبدأ يخطط من هذا السن. والإمام الشافعي تبعه الملايين من البشر منذ القرن، نهاية القرن الثاني إلى يومنا هذا، كم؟ أكثر من 12 قرن. والأئمة من أئمة الشافعية يتبعونه ويلهجون بالترحم عليه والثناء عليه والدعاء له. وكم من شخص استفاد من علمه وعلم أتباعه، يعني أجور لا تخطر على بال. والعمر 54 سنة، ولد 150 ومات 204، وتسأل واحد 54 سنة تون ما بعد صار شيء، ما بعد صار شيء. الأعمار بيد الله، يعني هناك على النقيض من يقول ما بيجيب العمر كثر ما مضى، أنا والله ما أنا مشتغل أتعب على لا شيء، ما بيجيب العمر كثر ما مضى. وقد يعمر، وقد يعمر، يعني شخص توفيت زوجته سنة الرحمة سنة 37، قيل له لماذا لا تتزوجها فلان؟ قال ما بيجيب العمر كثر ما مضى، وبقي من عمر مرتين كثر ما مضى، عمر 70 سنة بعدها. وبالمقابل ناس يخططون لما بعد التقاعد، والمناية تخطف الناس الصغار والوفيات فيهم، والشباب أكثر من الكهول والشيوخ. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ويغتنم، يقول والله أنا الآن في عصر شباب، ما زلنا خلنا وصلنا 40 وبلغنا الأشد، اتجهنا كثير من أهل العلم إذا وصل 40 اعتزل الناس. من يؤمنك إلى أن تصل 40؟ وإذا تجاوز 40 قال خلاص 60 أعذر الله لامرئ بلغه 60، إذا وصلنا 60 انقطعنا. من يؤمنك أن تصبح بعدما أمسيت وتمسي بعدما أصبحت؟